ياخدوا حق ربنا هيجيب لي حق هيجيب لي حق من اللي كانوا بياخدوا حقي من حبي فيهم سلمت ليهم وسبت نفسي غمضت عيني صحيت يا عيني ما لقيتش نفسي من حب فيهم من حب فيهم سلمت ليهم وسبت نفسي غمضت عيني صحيت يا عيني ما لقيتش نفسي وهموني بقصور في السحاب ملهاش اثر ونزلت مرمي عالتراب قلبي اتكسر وهموني بقصور في السحاب ملهاش اثر ونزلت مرمي عالتراب قلبي اتكسر مشيت في السكه الطويله وفي وسط الطريق رجعت ميت بالمفيد المختصر من كتر قلبي ما ضح واتهان واتظلم بجد حاسس اني واخد بالألم من كتر قلبي ما ضح واتهان واتظلم بجد حاسس اني واخد بالألم ما غلطتي صدقت ناس مالهمش كلمة انتم يا قلبي ورانا حسبوها صح ونفذوا وفي جرح قعدوا يركزوا وعملوا على قلبي ملايين أذوني ما خافوش يتقزوا أنا اللي يجرح نخسره وهم جرح وفتاروا يوم بان المظلوم سير ربنا ينصره وهموني بقصور في السحاب ملهاش اثر ونزلت مرمي عالتراب قلبي اتكسر وهموني بقصور في السحاب ملهاش اثر ملهاش اثر مشيت في السكة الطويلة وفي وسط الطريق رجعت ميت بالمفيد المختصر من كتر قلبي ما ضح واتهان واتظلم بجد حاسس اني واخد بالألم من كتر قلبي ما ضح واتهان واتظلم اني واخد بالألم ما غلطتي صدقت ناس مالهمش كلمة انتم يا قلبي ورانا ايه غير الندم ربنا هيجيب لي حق